وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية، كما أخرجه بسنده الواحدي في أسباب النزول. الإمام علي كرم الله وجهه كان يحب العمل بكتاب الله تعالى، حينما تنزل آية فكانت تنطبق عليه وكأن الله يبشره بما عمل، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا من فضائل الإمام علي كرم الله وجهه، كما في آية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فلم يعمل بهذه الآية إلا الإمام علي كرم الله وجهه، ثم نسخت هذه الآية، يعني كان يريد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجرد نزلت هذه الآية تصدق بأربعة دراهم لا يملك غيرها، ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخت هذه الآية. فهذه من فضائل الإمام علي كرم الله وجهه، تصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. هذه بشارة أن الله تبارك وتعالى قد غفر له. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزلت للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، بعث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة، وبعث سيدنا علي رضي الله عنه في جوف الليل بوسق من التمر، فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. قال: عنا بالنهار علانية صدقة عبد الرحمن ابن عوف، لأنه تصدق بها في النهار والناس ينظرون، وعنا بالليل سرا صدقة الإمام علي رضي الله عنه. وقال أبو أمامة وأبو الدرداء ومكحول والأوزاعي: نزلت أيضا هذه الآية في الذين يربطون الخيل للجهاد في سبيل الله، يعني فإنها تعلف ليلا ونهارا سرا وعلانية، كما أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده. هذا يعني أيضا من الروايات التي وردت في سبب نزول الآية، يعني إما أنها نزلت في الإمام علي أو في سيدنا عبد الرحمن بن عوف والإمام علي معا رضي الله عنهما، أو نزلت في من يربطون الخيل للجهاد في سبيل الله فيعلفونها ليلا ونهارا سرا وعلانية. ثم ذكر حديثا يعني يؤيد سبب النزول في من يربطون الخيل في سبيل الله، قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا علي بن حفص، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وورثه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. والحديث البخاري يعني الفرس كله يوضع في الميزان، الشبع يعني العلف، العلف الذي أكله الفرس كله يوضع في الميزان، والري يعني ما يشربه من الماء، العلف والماء، والروس البعر الذي يخرج منه، والبول، كل هذا يوضع في ميزان من حبس الفرس واحتبسه في سبيل الله، يعني اشتراه وجعله وقفا للجهاد في سبيل الله. وطبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم المقتدرون منهم كانوا يشترون الخيل ويربطونها في سبيل الله، يعني لا يشتري واحدا، لا، الغني يشتري كثيرا ويجعلها وقفا على الحرب والجهاد في سبيل الله لأجل هذا الحزب. ولذلك قال يعني تصديقا لكلام الله وإيمانا بالله وتصديقا بوعده، لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما قال القرآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فكانوا يتسابقون إلى إلى يعني الشراء، شراء الإبل والخيل والسلاح وكل شيء من الحرب كانوا يحبون أن يشتروه. والدليل على ذلك سيدنا عثمان لما كان غنيا كلما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في جيش العسرة كان ينفق في سبيل الله. ولذلك قال ما ضر عثمان ذنب بعد اليوم، لأنه جهز ما يقرب من جيش ثلث جيش العسرة، ثلث جيش العسرة يعني مراكب وسلاح وثياب وسيوف وسهام، كل ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم شيء يشتريه ويذهب إليه به. وقوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم، هذا هو جزاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال الأخفش جعل الخبر بالفاء، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، قال لأن قوله الذين ينفقون بمعنى من، يعني من ينفق في سبيل الله فلهم أجرهم. وجواب من بالفاء بالجواب لأنها كأنها اسم شرط، واسم الشرط دائما جوابه يكون بالفاء. أو معنى الآية من أنفق كذا فله أجره عند ربه، هذا معنى الآية. يعني واحد يقول لي طيب هنا ما فيش داعي للفاء، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم، يعني يقول لهم أجرهم. لكن الأخفش قال إن قوله الذين يعني عبر بهذا الاسم، يعني كأنه قائم مقام الشرط، يعني من أنفق كذا فله أجره عند رب. وقوله تعالى الذين يأكلون الربا أي يعاملون به، وإنما خص الأكل، يعني ما قالش الذين يأخذون الربا أو يطعمون الربا مثلا، قال الذين يأكلون، لأنه معظم المقصود من المال، المقصود من المال والتجارة هي الأكل، الأكل والشرب وما يتبعهما من من سكن وثياب ومراكب وغير ذلك، لكن هو معظم الأكل. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم وافق القرآن وقال لعن الله آكل الربا، ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، يعني عبر بالاكل برضه، آكل الربا اللي يأخذ الزيادة، ومؤكل الذي يدفع الزيادة على المال. الذين يأكلون الربا يعني يعاملون به الناس ولا يتاجرون، لأن آكل الربا رجل مرفه معطل لوظيفة المال، لأن المال خلق لعمار الأرض بالتجارة والزراعة والصناعة. وزمان سقراط قال قبل الإسلام، سقراط اليوناني أستاذ أرسطو، قال النقود لا تلد، النقود لا تلد، جاء اليهود وولدوا النقود لعنة الله عليهم في كل كتاب، ولدوا النقود، خذ مال، هات مال، اديني زيادة في نظير الايه السلفة. طب عملنا ايه؟ ايه الفايدة الراجعة من هذه الزيادة؟ لا شيء. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ علة حرمة الربا انه يخلق طبقة في المجتمع مترفة لا عمل لها. اكل الربا تقدر تقول عليه تاجر او صانع او مزارع او نافع، ما فيش حاجة، طلع فلوس، دخل فلوس، وبعدين يعني لو الامر ده استمر الدنيا تخرب. ولذلك كان جزاء اكل الربا عظيما. انظر، لا يقومون، الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة عند البعث من قبورهم، هذا معنى لا يقومون، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي يصرعه الشيطان، يعني كل ما يجي يقوم كده لفوق كده يروح خبطه في الأرض، أرقد، انبطح، هكذا. قال يصرعه الشيطان، قال وأصل الخبط الضرب والوط، يعني كأنه بيضربه ويروح مديله برجله، يعني يضربه يخبطه في الأرض ويطأه برجله. خلي بالك عشان تعرف يعني ايه تعبير القرآن، تعبير مصور، ما قالش مثلا يتركه الشيطان مثلا أو يجعله مثلا منبطحا على الأرض، إنما قال يتخبطه، يعني الخبط ده بيبقى بقوة، وكمان إيه يطأه برجله، الضرب والوط هذا الخبط. قال وهو ضرب على غير استواء، يعني ضرب مش منظم، مر على وشه، مرة على ظهره، مرة على جنبه، مرة يديله في راسه برجله، مرة يديله في بطنه، ما قد التخبيطه يتخبطه، يخبطه على أي جهة وبأي شكل. هذا هو تصوير القرآن. زي القرآن ما قال إيه؟ فكبكبوا فيها هم الغاوون. الكب هو إيه؟ أفما يمشي مكبا على وجه، يعني هو داخل النار ما يخشش كده ماشي، لا، يعني يروح مكبوب على وجهه، يقوم تاني يروح مكبوب على وجهه. فكوب كيبو فيها، كوب كيبو، لاحظ ايه تعبير مصور، مصور الصورة عشان انت تتخيل ايه الكبكبة دي. هي الكبكبة دي هي على طول كده على وشه، شوف كده عذاب، حتى في الوصول الى النار معذب، ولسه هتشوف الحديث دلوقتي. يقال ناقة خبوط، النجا الشجية، ناقة خبوط التي تطأ الناس وتضرب الأرض بقوائمها. يعني الناقة الشجية تلاقيها وتضرب بالأخفاف ضربة كده ضربة كده ورا وقدام باليدين والرجلين، ناقة خبوط. لأن القرآن بلسان عربي مبين، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الجنون. يقال مس الرجل أو مس الرجل فهو ممسوس، مس الرجل فهو ممسوس، أي إذا كان مجنونا، لأنه برضو المجنون بيتخبط. المجنون بيعمل أشياء زي الناقة الخبوط بالضبط، لما تأتي حالة الجنون تلقاه بيضرب في غير اتجاه، بيضرب بكل الجهات. ومعناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المصروع، كمثل المصروع. شفت انت عاد المصروع؟ يعني كل ما يجي يقوم يروح ايه؟ مخبوط لورا او لقدام او على جنب. كالذي يتخبطه الشيطان من المس، اي من الجنون، لان المجنون يتخبط بغير نظام. انظر عاد الى الحديث، حديث صعب جدا. قال: اخبرنا ابو سعيد احمد بن ابراهيم السرخسي، اخبرنا ابو اسحاق الثعلبي، اخبرنا عبد الله بن حامد، اخبرنا احمد بن محمد بن يوسف، اخبرنا عبد الله بن يحيى، اخبرنا يعقوب بن سفيان، اخبرنا اسماعيل بن سالم، اخبرنا عباد ابن عباد عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه الاسراء، قال: من ضمن الصور التي صور الجزاء التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الايه الاسراء، قال: فانطلق بي جبريل عليه السلام الى رجال كثير. خلي بالك، ده دليل على انه الذي ياكل الربا في الامه ايه؟ كثير. الى رجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم. مثل البيت الضخم ليه؟ الشيخ الدردير رضي الله عنه في حاشيته على نجم الدين الغيطي في الإسراء قال: لأن الربا ربى في بطونهم. الربا معنى الزيادة، فهو كان ربا، فالربا بيتنافخ في البطن، يروح نافخ البطن يجعل البطن زي البيت العظيم والعياذ بالله. مثل البيت الضخم، ما هو عشان ايه؟ جزاء وفاقا، سيجزيهم وصفهم. شوف التعبير القرآني، سيجزيهم وصفهم. قال: منضدين على سابلة آل فرعون. منضدين يعني مرصوصين بعضهم على بعض، وطلح منضود أي مرصوص الموز، يعني دول عادي على طريق آل فرعون مرصوصين كده فوق بعض كده، يركب بعضهم بعضا مرصصين، وآل فرعون كمان عم يدوسوا عليهم اللي هم ألعن الناس والعياذ بالله. شوف الإهانة لآكل الربا، منضدين على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا كما أخبر القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال فيقبلون مثل الإبل المنهومة، يعني هؤلاء الإيه أكلت الربا، فيقبلون مثل الإبل المنهومة العطشانة، يخبطون الحجارة والشجر، يعني يأكلون الحجارة والشجر غصب عنه لازم يأكل، يلقمون والعياذ بالله، بل يخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون لأنهم كالبهائم. قال فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا، يعني لما يجوا قال فرعون قالوا فرعون جايين طبعا والعياذ بالله هيمشوا يعني يقبلون مثل الإبل المنهومة يخبطون الحجارة والشجر، ده وصف آل فرعون. فإذا حس بهم أكلت الربا أصحاب البطون الكبيرة دي قاموا، يجي يقوم من طريق مين؟ آل فرعون. فتميل بهم بطونهم فيصرعون، يجي يقوم لأنه بيت البطن كمثل البيت، اللي بطنه مثل البيت تبقى أكبر منه، فيجي يقوم كأنه البطن الكبيرة دي تروح واقعة، تقع بيه يمين شمال للخلف لابد أن يقع. قال فتميل بهم بطونهم فيصرعون، يتخبط في الأرض غصب عنه. ثم يقوم أحدهم، يقوم تاني، فيميل به بطنه فيصرع، يروح مخبوط تاني. قال فلا يستطيعون أن يبرحوا، هم عايزين يقوموا من طريق مين؟ آل فرعون اللي هم جايين زي الإبل، الإبل اللي هي عم تلقى من الحجارة والشجر أعاذك الله، فلا يستطيعون أن يبرحوا، ما يقدروش يقوموا من طريق آل فرعون السابلة دي حتى يغشاهم آل فرعون فيردوهم مقبلين ومدبرين، أو فيردوهم يعني يردون عليهم كأنهم يمشون فوقهم رايحين جايين، لأنهم يعرضون على النار غدوا وعشية. قال فذلك عذابهم الآن في البرزخ بين الدنيا والآخرة، عذاب آل فرعون وعذاب أكلت الربا. شوف المصيبة إن هم تحت أقدام آل فرعون، انظر الصعوبة. قال فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة، يعني ده بمجرد الموت أعاذك الله. قال وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبدا، اللهم لا تقم الساعة أبدا، عشان نقول يعني مش عايزين يخشوا النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هم رايحين جايين يدوسوا على مين؟ على أكلة الربا ببطونهم الكبيرة دي. قال ويوم القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذكر هذا الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وقال رواه الأصباني من طريق أبي هارون العبدي. قال وهو واهن، يعني هارون العبدي واهن في إيه؟ في الرواية، لكن دايما الحافظ المنذري يعني لا يروي إلا الإيه؟ الحديث الصحيح، لأنه هو موافق لإيه؟ موافق المتن، موافق للقرآن. فهذا يعني عذاب شديد، عذاب شديد لآكل الربا الذي مات ولم يتب، ولم يتب من أكل من أكل الربا، لكن من تاب تاب الله عليه كما قال القرآن: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والسبب أهم قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الذي نزل بهم من العذاب في البرزخ طبعا ولسه يوم القيامة جاي، لقولهم هذا تعليل للعذاب. ما السبب في هذا العذاب الشديد في القيام من القبور والتخبط يعني كونهم على سابلة آل فرعون يدوسونهم؟ السبب الذي نزل بهم لقولهم هذا واستحلالهم إياه. ليه؟ لأن الذي يستحل الربا يكفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. والله تعالى أعلن الحرب عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والسبب قال: وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به، فيقول الغريم لصاحب الحق المدين، يقول للدائن: زدني في الأجل. المدين يقول للدائن: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال. فيفعلان ذلك: أخرني وأزيدك، أخر الأجل وأزيدك في الثمن، زيادة على أصل المال. ويقولون الجاهليون كانوا: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل عند حلول الدين لأجل التأخير. فكذبهم الله تعالى. ولذلك عندنا في البلاغة هذا اسمه التشبيه المقلوب، لأن الأصل إنما الربا مثل البيع، يعني المفترض أن يقيسوا الربا على البيع، لكن لا، ده جعلوا الربا هو الأصل الحلال والبيع زيه. شوف اعتقاد الحلية، فقلبوا المشبه به إلى مشبه والمشبه به إلى مشبه، قلبوا الأمر. وقالوا أيضا: كما نبيع الثوب مثلا الذي يساوي الدرهم بدرهمين، كذلك نسلف الدرهم بدرهمين. يقولوا لا فرق بين يعني الربا والبيع، يعني ده حلال وده وده حلال. ده تصوير لاعتقاد تصوير لاعتقاد الحلية. ولذلك سمي التشبيه مقلوبا. ولذلك هنا الوقف لازم: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فالوصل هنا يفسد المعنى، يعني لو قلت ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، لا، يبقى مقول القول انتهى: إنما البيع مثل الربا، هذا كلامهم. وأحل الله البيع للواو استئنافية مش عاطفة، رد عليهم وإبطال لكلامهم. فالوصل يفسد المعنى، لأنك أنت جعلت مقول القول من كلام الله تعالى. لا، هم لم يقولوا أحل الله البيعة وحرم الربا، ولا هم يعني بيقولوا ويردوا على نفسهم؟ طبعا لا، ما حدش بيقولوا أحل. لو قالوا أحل الله البيعة وحرم الربا يبقى تابوا وأسلموا، لكن هم لم يقولوا ذلك. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، فكذبهم ولذلك البغوي بيقول فكذبهم الله تعالى فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال الإمام البغوي بيفصل عليه معنى الربا، قال واعلم أن الربا في اللغة الزيادة، قال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليكثر في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي فلا يزيد عند الله، لأن عند الله يمحق ويزال. قال وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة، اللي هو طلب الربح يعني بطريق التجارة غير حرام، يعني الربح لما أنا أبيع الشيء اللي هو 10 ب 12 أو 15 هذا حلال. ليه؟ لأنه ده الأصل في التجارة، ولا الواحد هيشتري ب10 ويبيع ب10 طبعا مش معقول، يبقى لابد من الايه الربح، وتسعة أعشار رزق في التجارة. إنما المحرم زيادة على صفة مخصوصة اللي هو ايه الربا، تعريفه ايه؟ زيادة مال في معاوضة مال بمال من صنف واحد، زيادة مال في معاوضة مال بمال، هذا الربا، هذا الضابط الذي يضبط به الربا. ولذلك قال إنما المحرم زيادة على صفة مخصوصة، وكمان في مال مخصوص بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب ابن أبي تميمة، عن محمد ابن سيرين، عن مسلم ابن يسار ورجل آخر، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم، كيف ايه شئتم، لا يعني بمعنى لو اختلف الصنفان يبقى كيف شئتم، بس لازم ايه في الحال يدا بيد الاختلاف، يعني إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت، إذا كان يدا بيد، لكن إذا اتحد الصنفان لابد من المماثلة، كيلو بكيلو، اتنين باتنين، ويدا بيد، هاء وهاء، خذ وهات، مناجزة، كلمة مناجزة يعني في الحال من الإنجاز، خذ وهات زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها وها، خذ وهات، ده عند ايه التماثل، ذهب بذهب، فضه بفضه، قمح بقمح، ذره بذره، ملح بملح، تمر بتمر، شعير بشعير، يبقى بالضبط الموزون بالموزون، ما فيش زياده جرام، المكيل بالمكيل ما فيش زياده، ما دام فيه تماثل بين البدل والمبدل منه يبقى لابد من المماثلة في الكيل أو الوزن أو العدد، 10 أراضي ب10 أراضي، 10 كيلات ب10 كيلات، عشرة كيلو بعشرة كيلو، خمسين جرام بخمسين جرام، وهكذا. يبقى عند الاتحاد، اتحاد الصنفين، مماثلة ومناجزة. عند اختلاف الصنفين يجوز طبعا الزيادة مع يدا اليد بيد. هذه معنى الحديث. ونقص أحدهما، أحد الرواه يعني، الملح أو التمر، وزاد أحدهما، من زاد وازداد فقد أربى. وفي لفظ برضو من زاد أو استزاد في اتحاد الصنفين يعني فقد أربى. الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي سواء في الإثم، يعني هو لعن الله أكل الربا ومؤكله. هذه معنى الآخذ، الآخذ الربا والمعطي الربا، اللي هو الآكل والمؤكل. الذي يأكل الربا والسبب في الأكل اللي هو بيدفع. روي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عتيك، عن عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، اللي هم الستة أصناف. وذهب عامة أهل العلم الجمهور إلى أن حكم الربا يثبت في هذه الأشياء الست، قال بالأوصاف فيها، بكونها وصفا يعني، من النقد والمطعوم، هذه معنى كلمة الوصف. فيتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف النقدية والطعم والادخار. ثم اختلفوا في تلك الأوصاف اللي هي حرم الربا فيها. فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد، وهو النفع، لأنه معروف أنه كل هذه الأشياء خلقها الله لنفع العباد، وهو النفع. وأثبتوا الربا في جميع الأموال، ده جمهور أهل العلم، فعمموا الربا في كل في كل متمول، كل ما يباع ويشترى. يبقى اللي هيبادل صنف بصنف يبقى لابد من المماثلة والمناجزة، عشان برضو نلم المعنى الربوي كويس. وأثبتوا الربا في جميع الأموال. وذهب الأكثرون من أهل العلم أيضا، اللي هو الجمهور، إلى أن الربا يثبت في الدراهم والدنانير بوصف، وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر. طيب، واختلفوا في ذلك الوصف. فقال قوم ثبت في الدراهم والدنانير بوصف نقدية، لأن الذهب والفضة أصل المعاملة وأصل النقدين. شو يقولوا نقد؟ لأن الناس كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير. قال وهذا قول الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهم، النقدية بالنسبة للدراهم، العلة يعني النقدية، لأن الذهب والفضة أصل النقدي. وقال قوم ثبت الربا يعني في هذه الأشياء بعلة الوزن، وهو قول أصحاب الرأي الإمام أبي حنيفة ومن تبعه. وأثبت الربا في كل موزون، كل ما يوزن، يعني حتى الحديد والنحاس والقطن وغيرها. الإمام أبو حنيفة عنده الربا في كل موزون. قال وأما الأشياء الأربعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل، اللي هي الأربعة الباقية من الست بعد الدراهم والدنانير يعني اللي هو البر والشعير والملح والتمر. وأما الأشياء الأربعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل، وهو قول أصحاب الرأي برضه، كل مكيل كل ما يكال يبقى عندهم علة الأحناف علة الوزن والكيل، الوزن في الدراهم والدنانير والكيل في الايه في المطعومات. واثبت الربا في جميع المكيلات مطعوما او غير مطعوم، حتى الامام ابو حنيفه قال كالجصف والنوره او النوره، الجصف اللي هو الجبس اللي احنا بنبيض بيه ده اسمه الجس، الناس يقولوا جبس لكن هو جس بالصاد، يعني الجبس دي عمية يعني. هي كلمة معربة يعني عشان الجيم والصاد لا تجتمع عندنا في اللغة العربية. والنورة دي برضو ايه أصلها قال حجر الكلس، يعني حجر بيطحن ويضاف عليه حجارة أخرى ويطلى به الشعر يسقط الشعر اسمها النورة، مزيل للشعر يعني، كان قديما يستعملها النساء وغير النساء يضاف عليها أشياء أخرى. فالإمام أبو حنيفة طبعا قال خلاص مدام يكال يبقى دخل في أصناف الربا بمعنى المماثلة، يعني كيلة بكيلة كلتين بكلتين لا زيادة ولا نقصان، والمناجزة في الحال عمم الإمام أبو حنيفة عنده تعميم في الإيه في أنه أصناف الربا، يعني الربا يدخل في كل الأصناف التي تكال أو توزن. وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن، يعني جمع إيه الأمور الإيه الثلاثة، الطعم إن هو المطعوم يبقى الجص والنورة والأشياء التي الأسمنت والحديد والخشب وكل عروض التجارة الملبوسات كل ده ما يدخلش معانا. وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن، يكون مطعوما مأكولا موزونا. فكل مطعوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا، كل صنف لابد فيه من المماثلة والمناجزة، مماثلة في الوزن أو الكيل والمناجزة في الأخذ والإيه والإعطاء. قال ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون، زي ما قلنا الحديد الأسمنت الجص النورة الحجارة أي شيء لا يكال ولا إيه ولا يوزن. قال وهذا قول سعيد بن المسيب وقاله الإمام الشافعي في المذهب القديم. وقال في الجديد يثبت فيها الربا في الأصناف اللي هي إيه بوصف الطعم، مدام مأكول ومطعوم يبقى يدخل فيه إيه الربا. وأثبت الربا الإمام الشافعي رضي الله عنه في الجديد في مصر هنا أثبت الربا في جميع الأشياء المطعومة من الثمار والفواكه والبقول الخضروات والأدوية مكيلة كانت أو موزونة، حتى الدواء مدام اتحد الصنف لابد أن يؤخذ بوزنه مماثلة لأنه مطعوم عشان وصف الطعم. قال والحديث هو في صحيح مسلم لما روي عن معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، كل مطعوم يباع مثلا بمثل. ده رأي الإمام الشافعي هنا في مصر في مذهبه الجديد. فجملة مال الربا عند الشافعي ما كان ثمنا كالذهب والفضة أو مطعوما حتى ولو كان دواء، لأن العلة الطعم كونه مطعوما. ثم قال والربا نوعان، ربا الفضل وربا النساء. فإذا باع مال الربا بجنسه، يعني قمح بقمح، ذرة بذرة، شعير بشعير، رز برز مثلا، أي شيء بجنسه يبقى لابد مثلا بمثل، يدا بيد. طيب بأن باع أحد النقدين بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، زي الناس اللي بيروحوا يشتروا الذهب الجديد بالذهب القديم، فيوزن القديم ويوزن قباله جديد ويدفع الفرق. الفرق ده ربا، ولازم يبيع القديم الأول ويقبض ثمنه، يبقى البيعة الأولى انتهت. الإمام أحمد زاد وقال يخرج ويشتري، يعني إن وجد طلبه عند أحد يشتري، ما لقيش يرجع على الصائغ الأولاني ويشتري الجديد. وعلشان التفريق، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما في حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام. فهل التفريق بالمجلس ده يمشي كده وده يمشي كده، ولا التفريق بالأقوال؟ يعني بعت اشتريت خدت الثمن كده، خلصنا البيع الأولى، بعنا القديم وقبضنا الثمن، يبقى البيع الأولى دي انتهت. يبقى ما لم يتفرق، يعني الصيغة انتهت، خذ هذا الذهب اوزن بكام، بعشرة آلاف، اديني العشرة آلاف، يبقى البيع كده انتهى. عايزين نوزن جديد، اوزن نوزن الجديد نشتريه، يبقى الجديد بعشرة آلاف وبنضيف عليه مصنعية مثلا أو دمغة 300 جنيه مثلا على الجرام، يبقى العشرة بقت بتلاتاشر ألف. بس دي الطريقة الصحيحة اللي هي بعيدة عن الربا. أما الفتاوى اللي بتقول إنه الذهب أصبح سلعة كالقطن والصوف وأي شيء يجوز يعني بيعه بالتقسيط ويجوز بيعه بالبدل، طبعا لا شك انه هذا ربا، لانك انت لو احنا حسبنا القديم وحسبنا الجديد هتلاقيك انت خدت مثلا العشرة خدتها 11 جرام، الفلوس الزايدة اللي انت دفعتها دي مقابل جرامات زايدة. ليه؟ لانه الأموال الآن اللي هي الفلوس دنانير، اللي هي نقول الدولار مثلا أو الريال أو الجنيه أو الدينار، أي صنف من الأموال يأخذ حكم الذهب، لأنه بديل الذهب، بديل النقدين. لو قلت ده مش بديل يبقى ورق كراريس، يبقى ورق زي الورق ده، يبقى ندفع لو دفعناه صداق ما ينفعش، لو اشترينا بقرة ودفعنا الورق ما ينفعش، لا تجب فيه الزكاة لأنه ده ورق، لا هو بديل الذهب. فالعلماء قالوا البدل يأخذ حكم المبدل منه، نفس الحكم. مسألة مهمة جدا دي، وده كلام المحققين، وده في نص للإمام مالك، قال يعني إذا عمل السلطان بدل الذهب والفضة نقودا ولو من جلد فإنها تأخذ حكم النقدين. شوف الإمام مالك ده من القرن الثاني، من 1400 سنة، ويجي دلوقتي العلماء هيجتهدوا، يعمل نفسهم يجتهدوا، يقولوا ايه لا لا لا ده خلاص الذهب بيجي سلعة ويباع بالتقسيط ونبقي باقي الثمن وكلام، طبعا كل ده كلام باطل من الباطل ووهم من الوهم، بحجة التيسير والتسهيل على الناس. وبعدين لما يموت طيب ويلاقي نفسه بطنه زي البيت يعمل ايه؟ تقدر تحوش عنه انت؟ حد يحوش عنه؟ يبقى من خوفك حتى تلقى الامن خير ممن امنك من خوفك، من امنك حتى تلقى الخوف. زي ما قال الحسن البصري رضي الله عنه. ورسالة الدكتور محمد هاشم في النقد، في النقود، حقق هذا الكلام وجمع كلام القدماء وكلام المحدثين وضرب به عرض الحائط. كلام في الهوى، ليه؟ لأنه مبني على غير أصول فقه وعلى غير أساس، بحجة التيسير والتسهيل على الناس. احنا أمرناك بشيء مستحيل؟ احنا بنقول لك بيع القديم واشتري بثمنه الجديد، زي ما قال النبي عليه السلام لسيدنا بلال. سيدنا بلال لما اتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر خيبر، وهو تمر جيد، تمر جيد يسمى ايه التمر، فيه الجمع اللي هو ده مجموع أخلاط، والجنيب هو الجيد. فقال له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، ولكننا نشتري الصاع من هذا، من تمر خيبر، بصاعين من الرديء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوه أوه أوه أوه، يعني كلمة كأنه صلى الله عليه وسلم يعني يعظم ذلك الأمر، استغاثة. إيه اللي بتعملوه ده؟ زي إحنا نقول إيه اللي عملته ده؟ ولكن بيع الجمع واشتري بثمنه الجنيب، يعني بيع الرديء واشتري بثمنه إيه؟ الجيد. بدل ما تقول له خد مثلا كيلتين من التمر الرديء اديني كيلة من الجيد، لا، انت بيع الكيلتين في السوق رديء بثمنها، وتعال اشتري بثمن الكيلتين جيد. امر مستحيل ده؟ في مشكلة؟ خلاص انت معاك ذهب قديم، خلاص روحي بيعه في اي حد واقبض الثمن وتعال اشتري الجديد. ايه المشكلة دي يعني؟ ايه الكسل ده يعني؟ تقول له وزن دول ووزن دول وخد الفرق ليه يعني؟ ليه الفلسفة يعني الفاضية دي؟ ومعارضة للشرع، حتى ولو مثلا الاصل مثلا بمثل. طب الصاغة هديك انت 100 جرام قديمة ب 100 جرام جديد، وهو يلحظ صوابعه يعني ولا يعمل ايه؟ يعمل ايه يعني؟ هيربح ازاي مثلا البائع؟ ايوه من عارف. طب ما هي اصل هو اللي هيدفعه ده هو الربا، ما هو دي الزياده، ما هو زياده مال في معاوضه مال بمال، منطبق عليها الربا اهو، ذهب بذهب، وانت دفعت فلوس تجيب ذهب، ولا فلوس ورق جرايد؟ التلات الاف اللي انت دفعتها دي تجيب جرام ولا ما تجيبش؟ طيب يبقى خدت 10 ب11، يبقى الربا جاء ولا ما جاش؟ اهو الربا اهو. لو قلت ده ورق، طب ايه لازمته يعني؟ مش ثمن تشتري بيه لحمه؟ وبتشتري به ثياب وبتدفع صداق للمرأة وبتأدي الزكاة في الألف عليها 25 جنيه. طيب لو قلت ده مش زي الذهب يبقى هنهدم الدنيا كلها، هنهدم الاقتصاد كله، نهدم الاقتصاد. دي نظرية اقتصادية، كلام يهدم الاقتصاد العالمي كله. هو ما فيش فرق أصلا يعني بين الجنيه والدولار والدينار والدرهم والريال، كل واحد دي لولا الضرورة كان المفروض الجنيه بدينار، الجنيه بريال، يعني ورقة قبل ورقة، يعني واحدة قبل واحدة، عشرة قبل عشرة، عشرين قبل عشرين. لكن ما حدش يرضى يغير لك كده، يرضى الأمريكي ياخد منك جنيه ويديك دولار، يجي الورق يقول لك ده ب52 جنيه، ولا الدينار الكويتي مثلا وصل 70 و75. هنا للضرورة واختلاف الايه الأصناف، يعني اختلاف القيمة يقوم مقام اختلاف الأصناف، بس يدا بيد برضو في الصرف ده، يعني برضو هنا اختلفت الأصناف، فاعتبروا اختلاف القيم بين الدول كاختلاف الأصناف، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني ما تقولش الواحد خد الألف جنيه ده وبكرة هاتوا ريالات، ولا بعد ربع ساعة لازم انت واقف يحل السر بس أو يفتح الخزنة بس، لكن يقول لك نص ساعة عدي خد الصرف، ما ينفعش. الصراف اسمه ربا النساء، ربا ايه النساء، يدا بيد، اختلفت الأصناف لكن يدا كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ها وها أي طبعا في القرض الحسن لابد يرد نفس العملة عشان ما يبقى الصرف مؤخر، يعني ما تستلفش ريالات وتردها جنيه، ما ينفعش. والله هنا بلغنا كثير، المفروض يعني الإنسان كل يعني كل العقود الجديدة دي المفروض يعني لا يجوز لأحد أن يدخل في شيء حتى يعلم الفقه فيه، ما وجب العمل به وجب العلم به، يسأل والحكم كذا وحكم كذا. المشكلة ايه في الفتاوى الجريئة اللي نازلة، طبعا نتكلم الناس كلام طبعا يوكلوهم الربا غصب عنهم، ومن افتي بغير علم كان اثمه على من افتاه. فهنا يقول فاذا مال باع مال الربا بجنسه مثلا بمثل، بأن باع أحد النقدين بجنسه أو باع مطعوما بجنسه، قمح بقمح أو شعير بشعير، كالحنطة بالحنطة ونحوها، يثبت فيه كلا نوعي الربا، يعني لا يؤخر ولا يزيد، أردب بأردب، كيلة بكيلة، 10 كيلو ب10 كيلو، وهكذا يدا بيد. قال حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان موزونا كالدراهم والدنانير فيشترط المساواة في الوزن. زمان أصله كان إيه، كان فيه ناس زي مثلا قوم شعيب كانوا يبرضوا الدراهم والدنانير عشان يعمل منها تراب، تراب ذهب وتراب فضة، اللي هو التبرية، يجيب ايه عارف المسن بتاع الجزار اللي بيسن عليه السكاكين ده المبرد، يجيبوا الدراهم ويحك، يجيب 1000 درهم يجي يطلع له كيلو، ما شاء الله ايه، كيلو تبر من تراب الذهب، وكمان كيلو من تراب الفضة. والدينار هو الدينار مدور وموجود اهو، ما حصلش حاجه، هو هف وخد منه ربع ملي بس كده. تجمع طبعا بالاف الدراهم والدنانير، يجمع كيلو واثنين وثلاث، هم كانوا يفعلون هذا. فهنا عادي لازم الدينار بوزنه، يعني المفروض يوزن الدنانير زي احنا بنوزن الذهب الان، يوزن الدنانير دي والدنانير دي، لو فيها نقص يكمل وزنا بوزن، 100 جرام ب100 جرام، لا زيادة ولا نقص في الذهب والفضة بالذات. قال حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان موزونا كالدراهم والدنانير فيشترط المساواة في الوزن، وإن كان مكيلا كالحنطة والشعير بيع بجنسه فيشترط المساواة في الكيل، أردب بأردب، كيلة بكيلة، الآن وزن 100 كيلو طن بطن، الآن ما فيش مكيلات، الآن كله ميزان. وبعدين يشترط التقابض في المجلس، خذ الشعير وهات الشعير، خذ القمح وهات القمح، مماثلة ومناجزة. طيب. فيشترط المساواة في الكيل ويشترط التقابض في مجلس العقد، في مجلس العقد ما يقولوش خذ المئة أردب دي وبعد ساعة هاجي أخذ المئة أردب اللي لي عندك، الاختلاف مثلا يعني قمح مكسيكي مع قمح بلدي مثلا، أو قمح مكرونة مع قمح عادي خبز، ما فيش فروق بين هذه الأشياء، ده قمح وده قمح. الذرة الشامي زي الذرة، لأن الذرة الشامية زي الذرة العويجة، واحد زي ذرة الفشار، مش عاجبك خلاص انت بيع الذرة بتاعتك واشتري الفشار، ما تقوليش ده طن الفشار مش عارف بكام وطن الذرة الشامية بكام، خلاص انت مش عاجبك، انت بيع ذرتك واشتري الفشار بالنقود. يعني زي ما قال الايه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما امر الله بشيء الا واعان عليه، ولا نهى عن شيء الا واغنى عنه، قاعده. يعني ما كلف الله خلقا فوق طاقته، سيدنا الشيخ صالح قال كده رضي الله عنه، الدين يسر وسهل ما به تعب، ما كلف الله خلقا فوق طاقات، بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. حد أمرك مستحيل؟ المستحيل لا يؤمر به، كل مأمور به فهو ممكن، لأنه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وشرع ما يوافقك لأنه يعلم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم من خلق، لكن الناس أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مش يشكون. لا إله إلا الله. وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر، إن باع بمال يوافقه في وصف الربا، مثل مثلا إن باع مطعوما بأحد النقدين فلا ربا فيه، اشترى أردب بالنقود دي ما فيهاش ربا، يكفي الأردب بيوصل مثلا 10,000 هو تمنه كده، ما فيش هنا مماثلة ولا مناجزة. يعني هو ممكن يقول له ايه، خد ثمن الأردب وهاجي اخده بكرة، هنا ما فيش لا ربا فضل ولا ربا ايه نساء خلاص، لانه ما فيش لقاء، ما فيش مماثله هنا، دي نقود وده ايه مطعوم. يقول فلا ربا لي كما لو باعه بغير مال الربا، يعني باعه مثلا بثياب، باعه بحديد بخشب، او ان باعه بما يوافقه مع الوصف، مثل ان باع الدراهم بالدنانير مثلا، يعني ذهب بفضه او فضه بذهب، يجوز فيها طبعا الايه المفاضله، لكن المناجزه لازم. يعني انا هاخد منك 100 دينار بألف درهم، لان الدرهم بايه بعشره بس في الحال، لان ده صرف، خد ال 100 دينار وهات الايه في الحال، ولا بعد دقيقه واحده. الشيخ الدردير قال يغتفر دخول الحانوت، يخش الدكان ويفتح السرة، إن كان سستة ولا حاجة مربوطة يفكها، بس مش شرحنا هذا الكلام في باب الصرف في الشرح الصغير. أي يعني هو ده المغتفر، إن يخش الدكان ويفتح الخزنة ويديك، إن كان معاه في جيبه يطلع يفتح المحفظة ويديك، ده المغتفر. ده يعني نقول ثواني ولا نقول ايه؟ ما قال نقدا في الحال مناجزة، يعني خذ وها، زي ما قالنا مثلا ها وها، إلا ها وها، شوف ها وها يعني الاثنين في يده، الاثنين في يده، ها ده ياخذ الذهب وده ياخذ الفضة. ايوه طبعا، ما ليه طبعا، ده الذهب الان بيزيد بالدقيقه، الان اهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم محقق. الا هاء وهاء، ها صلى الله عليه وسلم. أو باع الحنطة بالشعير مثلا، برضو لا تشترط المماثلة، يعني أردب ونص شعير بأردب قمح جائز، بس خذ وهات، سلم الأردب بالقمح وتأخذ أردب ونص الشعير فيش مشكلة، لأنه مختلف إيه؟ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، مطعوم بمطعوم، نقد بنقد، مختلف يعني. أو باع مطعوما آخر بمطعوم آخر من غير جنسه فلا يثبت فيه ربا الفضل، زي ما قلنا أردب ونص بأردب، حتى يجوز متفاضلا أو جزافا، ويثبت فيه ربا النساء من غير تأخير، طعام بطعام، أمة الإمام مالك، شوف الفقه، الإمام مالك هي عايزة خضار، الرجل اللي بيبيع ايه خضروات زي الجرجير والفجل والأشياء، هي بتعمل عيش وتبيع، فعد عليها عايز عيش وهي لسه ما خبزتش، قال لها خذ الخضار وأنا هاجي أخذ العيش، قالت له لا ما ينفع، طعام بطعام إلى أجل لا يصلح. جارية الإمام مالك، لو واحد في عصر نهنة وماله هذا، برجع أخذ العيش ولا يعرف حاجة، ولا يعرف حاجة، ما يأكل وخلاص، دي جارية خدامة في بيت الإمام مالك، بس بيت فقيه عاد، هتبقى جاهلة كيف يعني. لو قلت الواحد ايه الحكم، طيب انا هتجيب لك الفجل والجرجير والجرجير تاخد العيش، قلت له ماله ايه فيها ايه دي يعني، فيها ايه يعني دي، ويطوح دي فيها ايه يعني، ويجادل في الصرف بيقول كده برضه، وفيها ايه يعني لما اديك ال 200 جنيه وارجع اخدت 100 وارجع اخد 100؟ ايه فيها ايه؟ فيها ايه؟ يقول لك ويطوح راسه. فيها ربا يا اخي، فيها ربا. هيوريك في البرزخ لما عينك يوريها التراب، هتشوف المر غصب عنك شئت ام ابيت. هو كلامك فيها ايه دي يعني؟ حلها فيها ايه؟ ولا هو الدين بالعقل؟ التقرب الى الله بالشرع المنقول لا بما يوافق العقول، كما قال الشيخ الصفت المالكي رحمه الله. كل حاجه بالعقل، بالفكاكه والذكاوه. ها؟ بالفكاكه والذكاوه. فيها ايه دي؟ ولا حرام ولا حاجه. ايه الحرام؟ انت بكلامك انت ولا بكلام الشارع؟ هنتبع مين فيكم؟ افحكم الجاهليه يبغون؟ ما هو واحد يقول طب بيع الذهب بالذهب، ما فيها ايه دي؟ يقول لك فيها ايه دي؟ فيها بلاوي زرقاء وحاجات ما تتحملهاش انت اصلا. انت تقدر تمسك لمبه سخنه عشان تصبر على النار؟ قال ويثبت فيه ربا النساء حتى يشترط التقابض في المجلس عند ايه؟ اتحاد الصنفين او اتحاد الجنسين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب، الى ان قال الا سواء بسواء. مرة يقول مثل بمثل، مرة يقول سواء بسواء. قال فيه ايجاب المماثلة وتحريم المفاضلة عند اتفاق الجنس. وقوله عينا بعين فيه تحريم النساء اي التأخير. عينا بعين يعني تسلم العين وتاخذ العين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، عين بعين. وقوله يدا بيد كيف شئتم في اطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع ايجاب التقابض في المجلس. أردب ونص شعير بأردب قمح في المجلس عشان ما يجحش في ربا ايه؟ النساء. لكن اختلاف الجنس يجوز التفاضل. ليه؟ لانه طبعا اختلاف الصنف البر والقمح عالي والشعير ده نازل، كل شيء له شيء. ها؟ قال هذا في ربا المبايعة. طيب بالنسبة للقرض، قال ومن أقرض شيئا بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، كما ورد في الحديث وإن كان ضعيفا لكن يعمل به، معمول به يعني. اللي هو يقول له هات 1000 جنيه وهرده لك 1100، هذا هو الربا بعينه، قرض جر نفع. لكن واحد مثلا اقترض شيئا ورد أحسن منه، قد أردب مثلا من أي نوع من الطعام ورد أردب ونص أو أردب وربع بدون شروط، هذا جائز بس عند غير الإمام مالك رضي الله عنه، عند الجمهور جائز. ليه؟ لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقترب صلى الله عليه وسلم ويرد زيادة ويقول خير الناس أحسنهم قضاء، ويجوز كذلك أخذ الناقص. واحد خد منك أردب سلف ورد 20 كيلة، يبقى خير الناس أحسنهم مقتضاء، اقتضاء يأخذ أقل من الإيه؟ أقل من الدين، هذا جائز ما دام ما فيش اتفاق خلاص. أحسن صفة، قد أنت أردب مثلا جيد نمرة واحد رديت نمرة ثلاثة كله غلاتة، الرجل الكريم يقول لك زي بعض سماح، يبقى خير الناس احسنهم اقتضاء. يعني شوف يعني سواء كان زياده في الوزن او زياده في الوصف او نقص في الوزن او نقص في الوصف، ما دام ما فيش اتفاق خلاص جائز. كذلك لو واحد اقترض من واحد مثلا 1000 جنيه ورده له 1100 1200 بدون اتفاق، يعني لما يكون رجل فقير هيتصدق عليه صدقة خفية يقول له خد دول، لو خد لا شيء لا شيء. لأنه سمامة بن أسال يعني لما أو الحبر اليهودي لما اقترض من زيد بن سعنة لما اقترض منه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء طالب به بشدة، سيدنا عمر طبعا ايه نظر له نظرة كان هيخليه هر يعني. ايوه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قم يا عمر وزده اقضه دينه وزده 20 صاعا جزاء ما روعت، عشان الخرعة دي الختحة دي والخضة دي تديله 20 صاع. ولذلك يعني أسلم، هو كان حبر يهودي وحافظ أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق عليه، يسبق حلمه غضبا ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلم. فمع شدة إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلون، وبعدين أنا قاعد سيدنا عمر أنا قاعد وتعمل في النبي عصام كده. طبعا سيدنا عمر تعرف رضي الله عنه كان معروف بقوته وشدته، قال له يا عمر أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك، تأمره بحسن التقاضي الطلب وتأمرني بحسن القضاء عليه الصلاة والسلام. يعني شوف الإيه الخلق النبوي العجيب، خلق جميل عليه الصلاة والسلام. وبعدين زودوا كمان على القرض وزدوا 20 صاعا جزاء ما روعت. العلماء عاد أخذوا من هذا جواز رد القرض بأفضل منه صفة وقدرا ووزنا وجودة. المالكية بس اللي منعوا الزيادة في العدد يعني، لكن الجمهور على الجواز. قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه، بالنسبة للربا يعني تذكير وتخويف. الموعظة لأنه فيها تذكير بالحرام والمنكر وتخويف من فعله. فمن جاءه موعظة من ربه، قال وإنما ذكر الفعل ردا إلى الوعظ إلى المصدر يعني. فمن جاءه الوعظ من ربه، فمن جاءه موعظة من ربه، ما قالش فمن جاءته، قال فمن جاءه يعني الوعظ من الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى أي عن أكل الربا فله ما سلف، أي ما مضى من ذنبه قبل النهي مغفور له. لو كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. خلاص اللي عمل أكل ربا يعني وهو جاهل، خلاص التائب من الذنب كمان لا ذنب له. بس طبعا كما سيأتي في الآية وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني أصد مال، مش معناها يعني كال يعني شفط وخلاص، لا ده نعاد هنراجع الدفاتر، كل الربا يرجع حتى لو باح كل ما يملك. كان الدكتور الطيب النجار رحمه الله من الشرقية، هو كان في ليلة من ليالي احتفال مولد سيدنا الشيخ صالح وحكى قصة، قال رجل كان يأكل الربا اشترى من الربا 5 أفدنة، 5 أفدنة. طلع ولده من علماء الأزهر وتربى في الأزهر وعرف أنه ده حرام، وقال له آية مالك وطعامك وشرابك حرام علي إن لم تتب إلى الله وترد كل الربا ده لأصحابه. عنده الدفاتر موجودة، الرجل عنده ولد وحيد في صغير، اضطر يرضي الولد وخاف، هو طبعا خوفه، فبدأ يحاسب نفسه وإيه ويبيح في الفدادين ويرد الربا اللي كانوا من الناس. خلصوا 5 فدادين، كل واحد خد إيه، أخذ حق، لم يبق له شيء. دكتور الطيب النجار رحمه الله قال إيه، قال فعوضه الله بخمسة أولاد تعلموا جميعا في الأزهر الشريف. مكان الخمس فدادين 5 علماء، إيه رأيك؟ يغرقوا أدعية بعد الموت غير السادس، خلي بالك السادس ده اللي هو سبب الخير، سبب الخير اللي خلى والده إيه تاب إلى الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حديث الطبراني ده حديث صحيح، والواقع يصدقه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني أنت اللي يقول لك 5 فدادين ولا 5 ولد علماء، ده واحد بس 1000 فدان، مش 5 بـ5، ده واحد بس كفاية، ده 1000 فدان. ها؟ سبحان الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي ما مضى طبعا من الذنب، يعني لا شيء عليه خلاص لأنه ده إيه فعله بجهالة. وأمره إلى الله، يعني بعد النهي بعد ما انتهى، إن شاء عاصمه وحافظه حتى يثبت على الانتهاء عن أكل الربا، وإن شاء خذله حتى يعود. يعني أمره إلى الله، فإذا كانت سبقت له السعادة هيثبت على إيه الانتهاء عن أكل الربا، إذا كان مشقي وكتب عليه الشقاء والعياذ بالله ممكن إيه هيزداد ويرجع تاني. وقيل أمره إلى الله إنه معناها إيه، فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه. وأمره إلى الله، وليس إليه من أمر نفسه شيء، لأنه يعني امتثال الأمر هذا أمر الله مش أمر الذي وعظه أو نهاه، الأمر والنهي له سبحانه، إنما الآمر والناهي ده نائب عن الله. ومن عاد بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلا له فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اللي هو يأكل الربا مستحلا له. فرق بعيد بين اللي يأكل الربا وهو مستحل وبين من يأكله وهو يعلم أنه حرام. يبقى ده مرتكب كبيرة من الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات ومنها الربا، وبعدين أكله مستحلا له، ده مخلد في النار، ده مرتكب كبيرة وده إيه كافر الذي يأكل. لأنه في واحد تقول له أوعى تأخذ من البنوك، أوعى تأكل الربا، مين قال لك حرام؟ ده حلال، أحل من اللبن. كيف يعني حللوه هيودوك الجنة دول؟ هيحللوه تبقى معاهم في النار اللي حللوا، أنت وهم في النار. فيش محاباة هنا في الإسلام. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده الربا الآن أسوأ من ربا الجاهلية، لأن ربا الجاهلية كانوا يسلفون قرضا حسنا عند الموعد، يقولون للمدين إن شئت تقضي وإن شئت تربي، هتجيب الدين الآن ماشي، هتتأخر زود، أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في الإيه؟ في الدين. طيب دلوقتي تستلف تأخذ ناقص وترد كامل 10,000، يا إما يدهلك 9 ويقصتها عليك 10، يا إما يكتبها 10 ويقصتها عليك 12 أو 11. وشوف شوف شوف التساهل. لما نزلوا الأسهم الآن، ما نسمهاش أسهم دي، اسمها سندات، سندات ب27%، لأنه الأسهم دي كانت تستعمل في الشركات والاقتصاد، لكن السندات دي ربوية، سندات ربوية 27، جمعوا في 4 أيام مش عارف كم مليار. شوف التساهل، يقول لك أنا معايا 1,000,000 هيجيب لي مش عارف 270,000 في السنة. إيه ده سبحان الله، حاجة عجيبة والله، يعني تساهل عجيب في أكل الحرام يعني. لكن إن ربك لبالمرصاد، سيأتي طبعا يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الشيخ عطية سالم في المسجد النبوي كان مدرس وكان قاضي شرعي في المدينة المنورة وتلميذ الشيخ الشنقيطي، قال العلماء آخر المرابي 40 سنة، آخر مهلة من الله لي 40 سنة، خلال 40 آخر مهلة دي لازم يمحق الله الربا، إن ما كانش منه من ورثته، شاء أم أبى، شاء أم أبوا، إن عاش هو هيرى بعينه، إن مات هيروح عند سابلة آل فرعون ويدهز برجليهم الملعونة، وأولاده هيضيع منهم المال خلال 40 برضه، مش هيطلع بره. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، زي ما قال القرآن، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أيوة أمور صعبة. أيوة وإحنا بنقول بيننا وبينهم الواقع والأيام، لأن الأيام صدقت القرآن، كل أصحاب المصانع اللي كانوا يعني فوق شواش النخل في الأرباح أخذوا المال بالربا، أغلقوا المصانع بالسلاسل. طبعا صدق الله العظيم، يمحق الله الربا ويرضي الصدقة. هجاد يبقى بيننا وبينك الأيام، إن طلب بنا الأجل هنراك، إن طلب بك الأجل هتشوف، يا إما أولادك هيشوف، لابد يمحق. يعني ربنا يقول يمحق الله الربا ويرضي الصدقة، دي سنة الله في الذين خلوا من قبل، من قبلك أنت من زمن، والواقع يصدق هذا. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، وأن يطعمنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.